بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الجزء الثاني من الحلقة 21، نعمان خان. وإذ فرقنا بكم البحر. الآن الله عز وجل ينتقل لمشهد آخر. لقد أنقذناكم شيئا فشيئا باستمرار. بينما كانوا يقومون بكل تلك السياسات أنقذناكم، وأخيرا وإذ فرقنا بكم البحر أعطى الله موسى التعليمات أن أسر بعبادي ليلا إنكم متبعون، غادروا في منتصف الليل لأنهم سوف يتبعونكم. إنها لا تبدو خطة طويلة جدا بالنسبة للهروب والخروج. مثلا عندما تأتي لعائلتك وتخبرهم بأنكم ستسافرون صباح الغد، ستجدهم يقولون نحتاج 4 أيام لحزم أمتعتنا، لا يمكنك أن تخبرني الليلة أننا سنغادر غدا. كم المدة التي سنبقى فيها هناك؟ للأبد. هيا لنذهب. أيا كان عدد العائلات المتبقية مع موسى عليه السلام من بني إسرائيل، المئات إن لم يكونوا آلافا سوف يحزمون أمتعتهم في منتصف الليل، والله عز وجل أوحى إلى موسى بأنهم سوف يتبعون، سوف يكتشفون أنهم غادروا، وهذه خطة لنهايتهم، فيغادرون ويهربون ويصلون إلى حافة الماء. ولن أشرح لكم أين ذلك الماء حتى نصل إن شاء الله تعالى إلى فقرة الخرائط وما شابه، حتى أستطيع أن أريكم الأماكن وتتخيلوها أمامكم. سنرى أين حدث هذا وكيف حدث حسب المصادر المتاحة عندنا. على أي حال وصلوا إلى الماء، والماء على حاله. لا يمكنك أخذ الأمهات وكبيرات السن والرجال والأطفال وتقفز وسط كمية من الماء، كمية كبيرة جدا، سواء كانت بحيرة أو بحر أو نهر، لن تستطيع أن تقفز فيها. وهم يرون الغبار يتصاعد من خلفهم، الفراعنة قادمون وقواتهم قادمة، وأمامهم الماء. لدينا شعب مدني والفراعنة يقتربون أكثر فأكثر، ولم يحدث شيء حتى الآن. بدأ بني إسرائيل ينظرون إلى موسى ويقولون لقد أحضرتنا لهلاكنا، كل هذا بسببك، الآن سنقتل جميعا. ويصف الله عز وجل كلمات سيدنا موسى البطولية، كلمات مليئة بالجمال. لا أستطيع تخيل جمال هذا المشهد، وأتمنى أن أدخل الجنة وأطلب من الله عز وجل رؤية هذا المشهد كاملا بوضوح. سبحان الله يا رب. أريد أن أرى ما حدث بعيني. لقد قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحى الله عز وجل له أن يضرب البحر بعصاه، فانشق البحر نصفين، كل جهة كالطود العظيم، كأنهم جبلين عظيمين من الماء على الجانبين، وبدأ الناس بالمرور من خلاله. وأولئك الفراعنة الجائعين والمتعطشين للدماء كانوا يركضون خلفهم. وصلوا إلى المكان ورأوا الناس يعبرون في قاع الماء نحو الجهة المقابلة. لن يتركنا نذهب، فهم متعطشين لقتلهم جدا، فأمر جيشه أن يعبروا خلفهم. حتى جنوده كانوا متفاجئين ولم يفهموا ما الذي حدث وكيف وقف الماء هكذا. بعض المؤرخين الحديثين حاولوا أن يقولوا ربما كان الأمر مد وجزر منخفض فعبروا خلاله، وحالما جاء فرعون وعبر أصبح المد والجزر مرتفعا فغرق، أو كان هناك ريح قوية تدفع الماء إلى الجانبين وعندما ذهبت الرياح عاد الماء إلى وضعه. إذا كانت الرياح قوية كفاية لتدفع الماء، كيف سيستطيع الناس العبور من خلالها؟ هذا مضحك جدا. سبحان الله. إنهم فقط لا يريدون الاعتراف أنها معجزة. إذن عندما نحاول أن نشرح معجزات الله عز وجل بطريقة علمية، والمعجزة مرتبطة بعصا سيدنا موسى، كيف ستشرح ما حدث عندما يضرب بعصاه الحجر فتتدفق 12 عين من المياه؟ كيف ستشرح هذا؟ هل ستقول أن هناك أنظمة دفع معقدة متاحة مسبقا داخل تلك الأحجار هي التي تسببت في دفع الماء؟ كان هناك صنابير مياه وهو فتحها فقط بعصاه؟ ما الذي ستقوله؟ 12 عينا تدفقت من الحجر، وبمناسبة عندما تضرب بالعصا مرة واحدة كم عينا من المفروض أن تتدفق؟ عينا واحدة، ولكن الذي حدث أنه تدفقت 12 عينا. هذه المعجزات لا تخضع لأي منطق علمي، وهذا طبيعي، لا يجب أن تخضع لأي منطق علمي. يجب أن نؤمن بالمعجزات، هذا جزء من إيماننا. لماذا نؤمن بها؟ سنناقش ذلك لاحقا. لكن حاليا إذا قلنا أن إيماننا يكون بالمعقول فقط، إذا كانت تلك التدخلات المذهلة من الله عز وجل تفسر كظاهرة يومية معتادة، لماذا سنؤمن بالمعجزات والمعونة من الله عز وجل؟ لماذا؟ إذ فرقنا بكم البحر، بمعنى فرقنا البحر بسببكم، يمكن أن تأتي بمعنى سببية، أو ربما تكون الباء هنا ظرفية فتكون بمجرد وصولكم رأيتم انشقاق الماء فأنجيناكم. الآن هنا كلمة مختلفة للإنقاذ، يقول الله عز وجل لهم مرة أنه أنقذهم، ولكن هنا بدل من قوله نجيناكم كما في الآية السابقة قال عز وجل أنجيناكم، صيغة إفعال تأتي عندما يكون الأمر محسوما ومكتملا، لا يوجد له مراحل. نجيناكم كانت على مراحل، ولكن أنجيناكم كان الأمر محسوما. أخبرتكم أنهم كانوا يهربون شيئا فشيئا قدر الإمكان، ولكن عندما قال الله عز وجل أنجيناكم تم الأمر دفعة واحدة للجميع. بمعنى آخر لن تكونوا في أي خطر من فرعون بعد الآن، لقد انتهى الأمر، فأنجيناكم دفعة واحدة. وكيف فعل الله عز وجل هذا؟ وأغرقنا آل فرعون، أي فرعون وأتباعه ومعاونيه ومن ينتمون له جميعا الذين تبعوكم داخل الماء، جميعهم أغرقوا. ويصف الله عز وجل بعد ذلك وأنتم تنظرون، أي كنتم تشاهدونهم يغرقون. هؤلاء هم الفراعين نفسهم، وهذا هو فرعون الذي ادعى أنه إله، ولم تكونوا تستطيعون حتى النظر إليهم، كنتم تخافونهم كثيرا. قبل لحظات قليلة كنتم ترونهم الموت الذي يلاحقكم، والآن ترون هؤلاء الذين لم تظنوا أبدا أنهم سيسقطون ويهزمون، ترونهم يموتون أمام أعينكم وأنتم تنظرون. لم يستطيعوا أن يصدقوا ما يرونه أمام أعينهم أبدا، لم يستطيعوا أن يصدقوا أن ذلك الماء نفسه الذي عبروا من خلاله يغرق الآن فيه فرعون وجنوده، والآن أصبح بني إسرائيل في الصحراء. ويبدأ هنا فصل آخر من حياة موسى عليه السلام، وعندما يبدأ هذا الفصل، وبمناسبة قبل أن أكمل، ربما سمع بعضكم بعيد الفصح اليهودي. في كل سنة يحتفل اليهود مع عائلتهم ويتناولون طعام العشاء ويؤدون طقوس معينة، واستمروا بهذا الاحتفال آلاف السنين ويطلق عليه عيد الفصح. هل تعرفون ما السبب؟ إنه احتفال بمروره من الماء، احتفال بنجاتهم من فرعون، لا يزالون يحتفلون بهذا الحدث حتى يومنا هذا. كنت أشاهد فيلما وثائقيا عنه اليوم، وتمت مقابلة أحد الحاخامات وقال كلمات رائعة جدا. أحيانا أشاهد تلك الأفلام الوثائقية لأنها بالنسبة لي تفسير للقرآن أيضا. قال عندما نحتفل بعيد الفصح يبدو وكأننا هناك في الماء معهم، نتخيل أننا معهم، نعيش تلك اللحظة التي أنقذنا الله عز وجل فيها مرة أخرى، ونصبح متحدين ومرتبطين مع أولئك الأشخاص، نحن هم وهم نحن. قلت لهذا السبب وبالرغم من مرور آلاف السنين يخاطبكم الله عز وجل بقولي وإذ أنجيناكم، أي أنتم، ولم يقل وإذ أنجيناهم من آل فرعون. سبحان الله، استخدم ربي ضمير المخاطب، قال أنجيناكم ولم يقل أنجيناهم. لأنهم ربطوا أنفسهم حرفيا وعقليا ونفسيا وعاطفيا كل سنة بهذا الحدث المهم. سبحان الله، فالقرآن دقيق جدا في تصوير تفكيرهم. كان يخاطب يهود المدينة يخاطبهم وكأنهم نفس اليهود الذين عبروا الماء. هذه هي عقليتهم. والآن أصبحوا في الصحراء، وهناك تبدأ رحلة أخرى. في هذه الفقرة الأولى من التاريخ اليهودي سيعطينا الله عز وجل النسخة المختصرة، ثم بعد ذلك بتقدمنا أكثر في السورة سيتحدث عن بعض الأحداث بالتفصيل. فهذا من أسلوب القرآن، أن يكون مختصرا في البداية ثم يبدأ بعد ذلك بالأمور الأكثر تفصيلا. فالآن هم في الصحراء، والله عز وجل يدعو موسى عليه السلام لينزل عليه الوحي. سيدعوه الله عز وجل لمدة 40 ليلة، وسيصوم ويتعبد لله عز وجل، وفي نهاية المدة سيوحي الله عز وجل إليه بالتوراة. فموسى عليه السلام هو المسؤول عن هذا المجتمع اليهودي، وسيترك أخاه نائبا عنه في قيادتهم. من هو أخاه؟ هو هارون عليه السلام. الله عز وجل دعا سيدنا موسى إلى جبل الطور والذي يقع على الجانب الآخر. فالآن يغادرهم موسى ويذهب إلى جبل الطور. وبالمناسبة الطور أيضا مهم، لأنه المكان الذي بدأنا منه أول حديث له مع الله عز وجل كما ذكرنا من قبل. فدعاه الله عز وجل، وإذ واعدنا موسى 40 ليلة. ثم اتخذتم العجل، أي حتى عندما ذهب ليأتيكم بالوحي لعبادة الله عز وجل وتوحيده، وفي أثناء غيابه أخذتم كل الذهب الذي جمعتموه، وجاءت تلك الفكرة الشيطانية في عقولكم بطريقة ما، سنستطيع عبادة الله عز وجل بشكل أفضل إذا كان لدينا شيء مرئي أمامنا. وقاموا ببناء العجل. افترض البعض أنهم لم يعبدوا العجل، بل كانوا يقولون إنه مجرد وسيلة لنتذكر نعم وعطايا الله عز وجل علينا. أحد التقاليد الوثنية في المنطقة الذي صور الإله كبقرة، لكن معظمهم في الحقيقة قد عبدوا بقرة حقيقية حية، فقاموا بتقديم هذه البقرة أو العجل. تفاصيل تلك القصة ستأتي لاحقا في القرآن. كيف فكروا هكذا؟ ما الذي جعلهم يفكرون بهذه الطريقة؟ ستأتي قصة السامري لاحقا في القرآن، فلن أدخل إلى تفاصيل أكثر الآن. ولكن على أي حال بدأوا بعبادة العجل من بعد. كلمة من القرآن قد تعني هنا في الواقع مباشرة بعد ذهابه، من بعد تعني مباشرة. لم يتطلب الأمر وقتا طويلا بالنسبة لكم حتى تقعوا في المعصية. هارون عليه السلام حاول إيقافهم ولكنهم لم يستمعوا إليه، وهذا مثير للاهتمام. القرآن قال أن هارون عليه السلام حاول إيقافهم ولم يستمعوا إليه، فعندما غضب موسى عليه السلام قال لم يستمعوا إليه، والإنجيل يقول أنه شارك في بناء العجل. الإنجيل في الحقيقة يتهم هارون عليه السلام، وجاء القرآن الكريم وأثبت أن هارون عليه السلام بريء. وهذا الموضوع يحصل كثيرا بشكل متكرر في القرآن. القرآن ينقذ كرامة الأنبياء عليهم السلام، والتي تلوثت في التغييرات التي حصلت في الإنجيل. الإنجيل في الواقع يقول أمورا فظيعة على الأنبياء، والقرآن يأتي ويقول كلا هذا ليس صحيحا ويصحح هذا وذاك. هذا ما حصل مع هارون عليه السلام، صحح القرآن ما قيل عنه. ثم اتخذتم العجل من بعدي. وبالمناسبة سأخرب عليكم مفاجأة الآن، لاحقا سوف يؤمرون أن يذبحوا ماذا؟ سوف يؤمرون أن يذبحوا بقرة. وماذا يجب أن يكون لون هذه البقرة؟ أصفر. أتذكرون هذا؟ والأصفر والأقرب لماذا؟ للذهب. إنهم يحبون تلك البقرة بقلوبهم وعقولهم. حتى تخلصهم من ذلك الأمر اختار الله عز وجل، اختار حتى لون البقرة حتى يخلصوا من تلك الأسطورة القبيحة التي أدخلوها إلى قلوبهم. ولكسر ذلك التعظيم والمحبة لها، عندما سألوا أسئلة أكثر وصلوا إلى اللون الأصفر، اللون الأصفر الفاقع، فاقع اللونها. لماذا كانت صفراء؟ بسبب العجل الأصفر الذي عبدوا. وأنتم ظالمون، الله عز وجل يخبر يهود المدينة بقوله وأنتم ظالمون، بأنكم لستم مختلفين كثيرا عن أولئك الذين فعلوا ذلك، أولئك الذين لم يظهروا الولاء لسيدنا موسى. إذا لم تكونوا قادرين على التمسك بدين موسى عندما ذهب فقط لمدة 40 يوما، وعندما ذهب نسيتم كل ما علمكم إياه في الفترة السابقة، إذن كيف بعد آلاف السنوات سوف تتمسكون بالتوراة التي أنزلت على سيدنا موسى عليه السلام؟ كيف ستفعلون هذا الآن وأنتم ظالمون؟ أيضا تشير إلى أنكم لازلتم مخطئين، لقد فعلتم ذلك في الماضي ولازلتم على نفس النهج، وكأنه ينتقد أولئك الذين كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم بصورة شديدة وقاسية. ثم قال عز وجل ثم عفونا عنكم من بعد ذلك. حتى بعد ما فعلتم كل هذا عفونا عنكم، حتى بعد الذنب العظيم الذي فعلتموه وهو الشرك بالله عز وجل عفونا عنكم، ولكن ذلك العفو كان بترخيص كما سنرى لاحقا عندما يأخذ الله عز وجل هذه الأمة وسوف يطهرهم. هذه الأمة من المفترض أن تكون النموذج البشري، وبعضهم قد اقترفوا خيانة واضحة ضد أنبيائهم عليهم السلام، وأولئك الذين تحدوا ذلك النبي موسى عليه السلام من أهل مصر قد قتلوا. آل فرعون قتلوا مسبقا غرقا في الماء، لكن أولئك الذين يرفضون الإسلام من قوله سوف يعطون نفس العقوبة أيضا. يجب أن يقتلوا أيضا، وحدث ذلك لاحقا، سوف يعطي الأمر له كما سنرى. وفي الواقع الرواية الإنجيلية للقصة أقصى بكثير. عندما تقرأ القصة في الإنجيل أوه يا رجل، تجد موسى عليه السلام اذهبوا وابحثوا في كل مكان عمن كان معكم في هذا الأمر واقتلوهم، كأنهم حرفيا أخرجوا سيوفهم وكان عليهم قتل كل واحد منهم ممن كان قد عبد العجل، وتلك كانت الطريقة الوحيدة حتى يغفر الله لهم، وبعد ذلك عادوا لطلب المغفرة من الله. على كل حال ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. لعلكم تقدرون هذه النعم، ما هو الشيء الذي لم يقدروه؟ إنهم في الحقيقة يعتقدون أن هذا وضع فظيع في منتصف الصحراء، نحتاج بعض المساعدة من الله عز وجل، ماذا سنفعل لمدة 40 يوما؟ سنموت من التدور جوعا، نحتاج طريقة بالاعتماد على المساعدة الإلهية. أتعلمون عندما يبتعد المسلمين عن تعاليم دينهم، وأقول مسلمين لأن هؤلاء هم مسلمين ذلك الوقت، أستمر بقول المسلمين لأنه عندما أسميهم يهود ستعتقدون أنهم ديانة أخرى، ولكنهم ليسوا كذلك، إنهم حاليا في القصة مسلمين ذلك الزمان، لهذا هم في المقارنة معنا. عندما يبتعد المسلمون عن تعاليم أنبيائهم، عندما تستبدل تلك التعاليم بممارسات غربية مبتدعة، لا يفهم أحد من أين جاءت، لكنهم يتبعونها ويعتقدون أن عون الله عز وجل سيأتي بطريقة ما. عندما يتبعون تلك الطقوس الغريبة غير المفهومة التي هم وضعوها لنشعل الأضواء ونرقص وسيفرح الله عز وجل بنا، لنصدر أصواتا غريبة في الغرفة وندور ونقفز في دوائر، وبطريقة ما سيجعل الله عز وجل يرضى عنا. كلما ابتعدت عن تعليم النبي عليه الصلاة والسلام، كلما دخلت في ممارسات غريبة إلى دينك، كلما ابتعدت عن الله. عندما يكون لدينا بعض المناطق المسلمة يمارسون طرقا غريبة مثل الذهاب لبعض السحرة أو استدعاء الجن حتى يقوم بتفريق بين زوجين أو ما شابه تلك الأمور، هذه هي نفس الأشياء التي فعلها بني إسرائيل مثلها بالضبط. الآن تجد الكثير من المسلمين يصدقون تلك الخرافات ويمارسونها، خرافات واضحة جدا، وليس فقط يمارسونها، عندما ينغمسون في تلك الممارسات المنحرفة وتقوم بإبعادهم عنها يصبحون منزعجين عاطفيا ويتأثرون نفسيا، وتراهم متمسكين جدا بتلك الممارسات ويحمونها قدر استطاعتهم، فلا تستطيع أن تحدثهم بأي شيء عنه. هناك أماكن في العالم الإسلامي حيث يقوم بعض المسلمين بالسجود أمام بوابة المقبرة علنا وبدون أي شعور بالخزي أو الحياء، يسجدون مباشرة أمام القبور. وإذا ذهبت وقلت له شيئا واحدا حول هذا الفعل، إذا قلت أن لله يسجد من في السماوات ومن في الأرض، السجود يكون لله عز وجل وحده، وليس عليك الذهاب لمكان معين حتى تذبح ذبيحتك ولا تطلب دعاء من الأموات، ولا يجوز أن تذهب إلى قبور الأموات وتقول افعلوا لي هذا وافعلوا لي ذاك فأنتم صالحين. كلا، ماذا تفعل؟ من أين استحدثتم هذه الأفعال؟ من أين جاء هذا؟ وإذا سألتهم فقط قد يقتلونك. إنهم بهذه الدرجة من قلة العقل، لدرجة أن سؤالهم عن هذه الأفعال فقط قد تقتل بسببه. ما الحل لكل هذا؟ الحل لكل هذا هو ليس سؤالهم أو استجوابهم، بل الحل هو استرجاع محبة كتاب الله عز وجل، لأنه عندما تعيد الناس إلى حب كتاب الله ستذهب تلك القذارات من تلقاء نفسها. كانوا يعبدون العجل، بماذا رجع إليهم سيدنا موسى؟ عاد إليهم بكتاب الله وهو التوراة، والتوراة هي الوسيلة التي بها لن يقعوا في تلك الأفعال وتلك الفوضى مجددا. نحن الآن بعيدون جدا عن القرآن لدرجة أنه ليس من المفاجئ أبدا أن تحدث مثل هذه الأمور. أستطيع أن أضمن لكم أن أولئك الناس الذين وقعوا في تلك الأفعال لم ينظروا بعمق أبدا في الفاتحة، لم يطلعوا بصدق على سورة الإخلاص، لم يمروا ولو على جزء بسيط من سورة البقرة. لماذا؟ لأنه كلما تمر على آيات القرآن، هل تعلمون ماذا يحدث؟ يزكيهم، يبدأ بتنقيتهم وتزكيتهم، يبدأ بتنقية طريقة تفكيرهم ومشاعرهم وعواطفهم، يدركون من تلقاء أنفسهم أن هذه الأمور خاطئة. النهج الخاطئ هو أن تأتي وتقول لهم هذا حرام وهذا شرك وهذا خطأ وهذه بدعة، هذا هو الخطأ. يمكنك أن تقول هذه الكلمات بقدر ما تشاء، وستراهم يدافعون عن تلك الأفعال أكثر وأكثر ويمارسونها أكثر من ذي قبل. لن يحل هذا الأسلوب هذه المشكلة، فتأتي أنت وتقول على الأقل قمت بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ليس هذا ما يفترض أن تفعله. من المفترض أن تذهب إلى أولئك الناس وتقول لهم تعالوا لنتدارس سورة الفاتحة، لنتعلم شيئا عن سورة البقرة، لنتعلم آل عمران. لماذا؟ لأنه حتى أولئك الذين وقعوا في الشرك بطريقة أو بأخرى، أو وقعوا في أنواع غريبة من الممارسات الشعائرية، حتى أولئك الأشخاص في نهاية الأمر في قلب كل مسلم في زاوية ما من قلبه تجد فيه حب القرآن. هذا حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويمكن أن تنقر على ذلك الحب وتنميه وتزكيه، وعندما تنميه تزول الاعتقادات الخاطئة من تلقاء نفسها. نتلقى الكثير من الإيميلات، يا أخي لماذا لا تقدم محاضرة تعارض ذلك الأمر أو ذلك الأمر؟ لماذا لم تنتقد المسلمين أبدا على ما يفعلونه هنا أو هناك؟ لماذا لا تعترض عليهم؟ وهذه المجموعة وتلك المجموعة، أنا فقط أدرس القرآن يا رجل. أهل مكة كانوا يفعلون كل هذه الأمور السيئة، وماذا كان الحل لكل تلك الأفعال؟ نزل القرآن. لماذا تعتقدون أنه ليس كافيا؟ الله عز وجل قال أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. أليس كافيا؟ كأن الله عز وجل يقول أيا كانت المشاكل، وإذا كانت المشاكل متعلقة بالهداية فحلها القرآن، القرآن كاف. مهمة النبي عليه الصلاة والسلام كلها تتلخص في يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، إنه يتلو عليهم آيات الله. إنه يخبر الناس بآيات الله عز وجل ويزكيهم وينقيهم من خلالها، من خلال آيات الله، ويعلمهم الكتاب والحكمة. هذا كل ما يطلب منه، فيجب علينا أن نصبح تلاميذ وطلاب لهذا القرآن، ونجعل القرآن ينظف ما بداخل القلوب بنفسه، نجعل القرآن يزكينا. الله عز وجل قال: فيه شفاء لما في الصدور. إذن الآن، وإذ آتينا موسى الكتاب، لقد عبدوا العجل. في هذه الأثناء أين كان موسى عليه السلام؟ كان في الأعلى على جبل الطور لأربعين يوما، عندما أعطينا موسى الكتاب الذي فيه الشريعة والفرقان، وهو الطريق للتفريق بين الحق والباطل. عندما جاء موسى بالتوراة كانت كلمة الفرقان جميلة جدا، لأنه منذ قليل جاءت كلمة فرقنا بكم البحر حتى توقنون أن هذا كل من كلام الله. الفرقان أيضا من الواضح جدا أنه لا يمكن أن يأتي إلا من عند الله، إنه يفصل كلام البشر عن كلام الله عز وجل، والأفكار المنتجة من قبل البشر إلى الأفكار التي أوحاها الله عز وجل. الروحانية التي ابتدعها الناس والروحانية التي أوحاها الله عز وجل، إنه الفرقان الذي يفرق بين تلك الأشياء، بين الحق والباطل، ليميز الخبيث من الطيب، فالنقي والخبيث يفترقان عن بعضهما. هذه أحد أوصاف الفرقان، والفرقان أعطي لموسى عليه السلام من قبل، والقرآن أيضا يطلق عليه الفرقان. لقد غيروا الفرقان المنزل على موسى فلم يعد فرقانا، لكن كتابنا لم ولن يتغير أبدا، وسيبقى فرقان الأبد. نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فالآن الله عز وجل أعطى موسى الشريعة والفرقان، الفرقان المطلق بين الصحيح والخطأ، بين المبتدع والحقيقي، بين ما يرضي الله عز وجل وما لا يرضيه، لعلكم تهتدون، لعل هناك أمل أن تتبعوا طريق الهداية. بالإضافة إلى كل هذه المعجزات التي رأيتموها، لم تكفيكم، أعطيتكم هذا الكتاب فلا يمكن أن تضيعوا أو تشتبه عليكم الأمور بعد ذلك. لا يمكن أن يأتي أحد ويعلمكم شيئا ليس من دينكم وتضيفونه إلى دينكم بدون علم، سيبقى دينكم نقيا وستبقون ملتزمين بهذا الكتاب. وإذ قال موسى لقومه: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم، أنتم ظلمتم أنفسكم، لاحظوا قولي إنكم ظلمتم أنفسكم، هناك ثلاثة ضمائر: كم وتم وكم مرة أخرى. إنكم ظلمتم أنفسكم، لقد استخدمت هذه الضمائر الثلاثة بدلا من أن يؤنبوا أنفسهم ويشعروا بالذنب. توجهوا لموسى وكان لسان حليم يقول: أين كنت أنت؟ كيف لم تكن أنت موجودا هنا؟ هذه عقلية مريضة، لقد ضللنا لأننا لم يكن لدينا قائد. هناك الكثير من المسلمين يقولون: سيكون لدينا الكثير من المشاكل حتى يأتي المهدي، أو يقولون: لو ينزل عيسى عليه السلام من السماء سنبقى في هذه الفوضى، إنه ليس خطأنا، ولكن عندما ينزل ستحل كل المشاكل. ولكن يقول سيدنا موسى: إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل. لماذا استخدم كلمة اتخاذ؟ اتخاذ في اللغة العربية تختلف عن كلمة أخذ. أخذ تعني الأخذ، أما الاتخاذ هو التمسك الشديد بالشيء طوال حياتك، التمسك بشيء يعطيك الأمل ويهدئك ويجعلك تشعر بشعور أفضل. فكرة الاتخاذ هي، تعرفون في الفلسفة الحديثة هناك مقولة مشهورة، وهي أن الدين مخدر للناس. إنه مخدر يجعلك تنسى مشاكلك، هذا ما فعلتموه بالعجل، تمسكتم به لتنسوا مشاكلكم. هناك أشخاص أيا كان الدين الذي يتبعونه، كلما كان في دينهم أمور مبهرجة غريبة كلما أصبحوا مخدرين في هذا الدين، ويصبح لديهم أضواء بألوان مختلفة ويرقصون في الأنحاء أو مشابه تلك الطقوس كلما نسوا مشاكلهم. ولسان حليم يقول: آه يا رجل، إن هذا رائع ومريح. ولسوء الحظ ما حدث في الكنيسة والعديد من الكنائس، لقد أصبحت موسيقية أكثر فأكثر، وتضاف أجهزة جديدة لها، تجد موسيقى الروك المسيحية ويرقص الناس عليها بجنون. إنهم فقط يريدون تعديل مزاجهم ليجعلوا أنفسهم يشعرون بشعور أفضل. هذا ما فعلوا. تلك السيكولوجيا الدينية المريضة لا زالت موجودة. هناك أشخاص حتى في العالم الإسلامي والذين لم يكفيهم القرآن ولا السنة ولا الصلاة، تلك التعليم الروحانية الموحاه من الله عز وجل لم تكن كافية لهم، فابتدعوا أمورا أخرى لتملأ ذلك الفراغ الذي يشعرون. يجب أن نبتكر وضعا إيقاعيا، ذلك سيعطينا ذلك الشعور الروحاني العالي. ما الذي تبتدعونه؟ أنا لست ضد النشيد بالمناسبة، ولست ضد إنشاد الأطفال بعض النشيد عن الله عز وجل، لا بأس بذلك. لكن عندما تبدأ الأمور تحل محل كتاب الله وتبدأ تجد روحك العالية في تلك البدائل بدلا من القرآن، دعني أخبرك أن ذلك سيجعلك تشعر بالفراغ، إنها كالمخدر المؤقت. هذا الدين يصبح مخدرا. هذا الكتاب ليس فقط ليجعلك تشعر بشعور أفضل، ولكنه يفتح عينيك للحقيقة ليجعلك تشعر بالمسؤولية. القرآن يشبه الماء والريح أحيانا، وأحيانا النسيم العليل الذي يشرح القلب، وأحيانا بالعاصفة التي تخيفك، وأحيانا يضربك بقوة ويجعلك تشعر بالألم، أحيانا يريح قلبك ومشاعرك. إنه كل تلك الأشياء معا. لكن عندما تأخذ جزء واحد من الدين الذي يجعلك تشعر بالمخدر، وهذا كل ما يصبح عليه الدين، فهذا استخدام خاطئ لكتاب الله عز وجل. وهذا ما فعلوه مع العجل باتخاذكم العجل. فتوبوا إلى بارئكم. بارئ في الحقيقة كلمة ذات أصل عبري. توبوا إلى ربكم وإلهكم. فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. لكنها ترجمت بطريقة غير دقيقة. كم كان عدد قبائل بني إسرائيل حينئذ؟ 12 قبيلة. أعطي الأمر بأن كل أولئك الذين عبدوا العجل ولازالوا مصرين على عبادة العجل ولم يتوبوا ولازالوا متمسكين بذلك الانحراف يجب أن يقتلوا، لأن معونة الله عز وجل لبني إسرائيل وهم في منتصف الصحراء سوف تتوقف طالما لا يزال هناك قذارات في تلك الأمة. يجب أن تقتلوا الأشخاص الذين عبدوا العجل من قبائلكم. فأعطي موسى تلك العقوبة الإلهية. بعد ذلك أخبر قيادات بني إسرائيل أنه يجب على كل قائد أن يقتل من عبد العجل من قبيلته. وهذا مهم، لأنه إذا قتل شخص من إحدى القبائل شخصا من القبيلة الأخرى، ستكون هناك حربا أهلية. فكان على كل قبيلة أن تتم الأمر بنفسها، فاقتلوا أنفسكم. حصلت حربا أهلية بين هذه القبائل من أجل أن تتقدم هذه الأمة. هذه رحمة من الله عز وجل. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أعطي هذا القرآن وآخر الكتب السماوية لم يوحي له الله عز وجل بهذا النوع من العقوبات المنافي للأمم، فقد أنزلها على سيدنا موسى، لكنه لم ينزلها علينا، بل يضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم. الله عز وجل يخفف عنا الأغلال والأحمال التي كانت عليهم، ولم ينزل علينا عقوبات كهذه، لسنا قادرين على هذا النوع من الأمور. ثم قال: ذلك خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم ثم سيقبل توبتكم. أو قد تعني أيضا أنه قد قبل توبتكم، لقد نفذتم الأمر والعقوبة، عبدوا العجل والله عز وجل غفر لهم. والآن الله عز وجل يشرح لنا أن ذلك العفو والمغفرة لم تأتي مجانا بدون مقابل. عليكم أن تفعلوا هذا لتحصلوا على عفو الله عز وجل. ففعلوا هذا، ثم بعد ذلك ذهبوا إلى الجبل. وحدثت القصة التي أخبرتكم عنها مسبقا، أنهم ذهبوا إلى الجبل وتحدث الله عز وجل إليه مباشرة 70 رجلا منهم، إنه هو التواب الرحيم. لماذا أنهى الله عز وجل بهذه الجملة؟ هذا يطلق عليه جملة اسمية، إنه هو التواب الرحيم، أي أنه هو من يقبل التوبة دائما مرارا وتكرارا، وهو الرحيم دائما. إنه يخاطب بني إسرائيل في ذلك الزمان وهذا الزمان وجميع المسلمين، لقد قبل توبتهم، لكن صفة الله عز وجل التواب الذي يقبل التوبة دائما لم تنتهي بانتهاء ذلك الزمن، بل سيقبل توبتكم أيضا وسيقبل التوبة من الجميع. انظروا كم كان ثمن التوبة غاليا جدا، والآن الله عز وجل جعل ثمن التوبة أسهل بكثير، فقط اذهب إلى الله بقلب سليم. آخر سؤال سأجيبه الآن، لأنني متأكد أن هذا سؤال طرأ على أذهانكم، لماذا يعطيهم الله عز وجل عقوبة قاسية كهذه؟ بعضهم كان متمسك بالشرك ولم يرغب بترك عبادة العجل، فأصبحوا أعداء لرسالة الإسلام حتى بعد رؤية المعجزات، وقد شرحت هذا المفهوم لكم من قبل. حالما ترى المعجزة لا يوجد أي مجال لتكفر بها. إذا رأيت المعجزة ولا زلت متمسك بالكفر تكون عقوبتك في الدنيا والآخرة. فرعون كفر بتسع معجزات فعوقب في الدنيا وفي الآخرة، لكن التسع معجزات شهدت أيضا من بني إسرائيل، شاهدها بني إسرائيل، من بينهم من ترك الإسلام ورفض هذه الرسالة الآن، بالتالي يجب أن يعاقب في الدنيا والآخرة، وهذا ما حصل هنا. هذا في الحقيقة يتوافق مع سنة الله عز وجل، ولن تجد لسنة الله تبديلا. طالما جاءت المعجزات فالأمر محسوم، وهذا مهم لنا. عندما يأتي الأنبياء بالمعجزات ويكفر بها الناس يدمرهم الله عز وجل، فبالتالي نحن لا نقوم بإعادة تنفيذ تلك العقوبات، لأننا لسنا في وضعهم، لأننا لا نرى معجزات محسوسة تحصل أمامنا ونكفر بها، نحن لسنا مثلهم. على الرغم من أن القرآن هو معجزة، إنه فقط معجزة لأولئك الذين يتدبرون، الذين يتدبرونه بعمق، إنه ليس معجزة مجانية. لا يمكنك أن تفتح القرآن وتقول أوه لقد وجدت المعجزة، لا يحصل هذا الأمر أبدا. أسأل الله أن يجعلنا من أولئك الذين يدركون معجزة الكتاب، وليس من أولئك الذين يهجرون تعاليم. بارك الله لي ولكم في القرآن، ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.